يا ابني من الملا النوم سلطاني الخصم بره خضرني هنا نايم وانت اللي نايم وجاي الخصم سهراني يا ابني اصحى جسر جاب السيوان جسر جاي لك هنا ناصب له سيواني والله انا خايفه عليك لا يفتني وانت صغير وانا من الحال في احزاني مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. أنا وحدي يختار. اصحى من النوم وشوف الخصم بينادي، وانت اللي نايم وجاي الخصم سهراني. قال يا امي ابشري بالخير يا شريفة، والله الديوان ما حضر الا لخلاني. صباح يومها صحت عليا من نومها، جت للأمير حبيبها ياللي انت نور عيني. عليا بنت الزحلان كما هلال شعبان، حلوة بكل بيان، حلوة بكل بيان، جمالها فاتني. صحيت اوام من نوم وجت إليه اليوم، بركات من النوم. اصحى يا نور عيني، ده انت ابن عمي، لحمي ودمي، فرج جميع همي، وانت اللي نور عيني. اركب على الميدان. عاد بركات بصوان جسار وقال يا ابويا الزحلان شرط المؤمن ايه؟ قال له اذا قال صدق ونئتمن لا يخون والاوعد لا يخلف الميعاد. قال له ادي مهر عليا بنتك. قال له ايوه يا ابني، فاضل حاجة من المهر. فاضل ايه؟ فاضل منطقة العاطفين جايل. ايه منطقة العاطفين جايل دي يا ابويا؟ قال له عبارة عن بسك من الزرب متلصم فيه ابناء الجن اكلوا من الكنز. له لوالب اذا دارت احضر ابناء الجن تساعد من يلبس هذه المنطقة. قال له اذا بتدور لي على موتى بطريقه تانيه. قال له لا يا بركات، اذا جبت منطقه العاطفين جايل هيجي لك اسم جديد يسموك سلامه اللي سلمت من حرب العاطفين جايل. وكان زحلان يعرف اللي هيجي ياخذ بطار الامير جسار وعطوان هو العاطفين جايل. راحوا المهزومين الى العاطفين جايل وقالوا الم تسمع بما حصل في الشريبه؟ هل اسمع شوشرة حرب قام في الشريبة ولا عرف الحرب انتهى بايه؟ قال له بقتل عطوان وجسار. من مين؟ من عبد زحلان بركات. بس زحلان اللي لا كاد عاد ولا فرح حبيب عمره يجي على اخر الزمن ويعمل كده. قالوا له جاب عبد اسمه بركات في رمحته في المهر ما تشعر الا وهي كرمحة عنتر العبس في قديم الزمان. هيا بنا لأخذ طار الفرسان من عبد زحلان. فهجم جزل العاطفين جايل على الشريبة والعلم، قرعت طبول الحرب فركب بركات وفوارس بني زحلان وطلع أمام العدو. العاطفين جايل لبس المنطقة فيها جميع الألوان، بيضوا في الشمس كضوء النار في الليل. العبد ابو الحمصان قال له سيد، قال له نعم، قال له الناس اخر ما غلبوا منك جابوا لك راجل لابس نار هيحرقك فيها. قال له يا قمصان هي دي المنطقه؟ قال له دي نار هتنحرق فيها يا سيد. العاطفين جاي الحك الركاب بالركاب، دور المنطقه رق سيرها، حضرت الاعوان وجم ابناء الجن قال احذفوا هذا الولد في وادي خراب، بركات ما يشعر الا وهو طاير بين السماء والارض. وفي عفار تروى على وسد منافذ الاقطار، وجد نفسه في وادي اقفر لا فيه من الماء قطره ولا من الحشائش قطعه. قال ابويا الزحلان دور لي على موته لما لقاها. وقف الولد يدعو من الله ويتضرع الى مولاه بهذا الدعاء، والنسيب صلوا على النبي السعيد. مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. يا رب غوث الخائف الراجي. بأمن العدا يكدون في سلفي ويزعمون بأني لست بالنار. أسألك يا ربي أسألك يا ترزقهم بنائبة ويكون تكبيرهم فيها وإفراجي. لا تكون جازعا واصبر لحكم الإله الواحد الصغير. حتى تحاكى لك الأخرى من البعد وكن مع الصبر محفوفا على جلد لعل بالصبر تسقى باردا وانظر في عواقبي. حذار أن تبلى عيناك بالرمض دعها سماوية دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها برأي من كتان فاسدي. بعيسى وموسى والنبي أشرف الورى يا رب بالبقرة وبياسين. Bye. كنت فين وحاربني برجالي يا رب تنصرني عليه واخد مهر حبيبي وارميه بسهم يا من كان تكلم الامير بركات وهو في وادي اقفر متسع الجنبات اذا بقطب الولاية مر عليه. قال له سلام يا بركات. قال له عليك السلام يا عمي، جيت في معادك. قال له انا عمك القطب بركات. قال له انا فين؟ قال له انت في وادي اقفر متسع الجنبات بينه وبين الشريبة كتير. قال له كتير. طب وايه الحل يا عمي؟ قال له اصبر قليلا بعد العسر تيسيره، اركب على الحمرة العمرية. ركب الامير بركات ومشى قطب الغوص بجانبه على بركة الله بالعناية الالهية، وصل الى الشريبة بسلامة، وحتى عاد الى بلاد الشريبة يرى المعركة ما بين بني زحلان وما بين رجال الآطفين جاي. الحاج الله أكبر فتح ونصر يلدين محمد القمر، وانقض على الآطفين جاي. قال له انت مين؟ قال له انا بركات. واللي انحدف في الجبل مين؟ قال له بركات. وانت؟ قال له بركات. بركات كم جثة؟ قال له 40. قال له حدفت واحدة قدامك 39. قال له 39 ما يكتروش على الحاضرين. ومد يده على المنطقة رأسرها انقطع السير اللي بيدورها، بقى يدور على الفاضي. احضروا يا اعوان الجن، ما حضروش. القبض عليه بركات ادعاه قتيل وفي دماءه جديد. وهجموا على بني جايل رجال زحلان، خلوا الرؤوس كالأكر والكفوف كأوراق الشجر وعلية الروح المعنوية، وعاد بالمنطقة إلى الأمير زحلان وقال له دي تمام المهر يا أبويا. قال له خلاص يا ابني، هنيئا لك بهذا الجمال. أنا لو حد عطاني قد ملكي 10 مرات في عالية ما كانت تسمح نفسي، لكن هدية إليك. وشرحوا في الجهاز والفرح. أما المهزومين قالوا فاضل مين بقى ياخذ لنا بالطار؟ قالوا ما بقاش غير عرب بني هلال. عرب بني هلال أهل الولد، وأبوه رزق ابن نايل اللي قال ده أسمر مش ابني، وعزجد ابن نايل اللي قال له يا ابن والدي فرسك شاعت وعبد غطاها بطرف عباء. وصل وزير هديبة تديره بديك. وقتل عطوان وجسار وجايل عبد. ايوه عبد. العبد ما يعملش كده يا هديبة. قال له والله عبد اسمر قطع فرس شرمان. قال له لا لا لا، الملاحم والرمل بيدل على ان فارس الشرق المنتظر هيظهر من الشريبة والعلم. تعال يا فايد، ندى على القاضي فايد وقال له اسمع، يكونش ده العبد اللي طلبناه ابو الشريف وقلنا مش ابننا وهو ابن رزق ابن نايل؟ ابن نايل قام من وسط العرب وقال لا تتكلم هذا الكلام يا فرحان، انا من زمان من يوم ما تزوجت شريفه من الحجاز وجابت لعبد اسمر الالوان كل ما امشي مع الناس يقولوا يا فلان الخط الاسمر في البياض يبان. ما تقولوش ده الشريفة ولا عبدها ولا يقرب لنا. العاضي فايد قال له يا رزق يا ابن نايل، انت في ذاك الساعة لما يبقى لك ولد زي ده زل الجبابرة؟ قال له لا. قال يلا اسمع، شوف العبد اللي كان ابن الشريفة اسمه ايه، بس في دفتر المواليد قالوا ده اسمه ابو زيد. قال يجوز غيروا اسمه، على اي حال يلا بينا، ان كان ابننا اصطلحنا معاه، مش ابننا حاربناه. كانوا 94,000 خيال. الملك سرحان خد من كل قبيلة 1000 فارس. بني مطهر عرب القاضي ورئيسهم القاضي فايد حامل العلم والقرآن، وبني زغبة أميرهم دي الأمير غانم الأحمر، وبني دريد أميرهم الملك سرحان، وبني جعفر قالوا رزق ابن نايل امتنع وقال لا انا مش رايح لطريق العبد ده ابدا. قام الامير عزجد ابن نايل اخوه وقال لنا اللي هروح له. رحلوا الاربع قبائل حتى وصلوا الى الشربة، نصبوا الخيم في الليل وعادوا المشاعيل وقرعتوا الطبول ولعبوا البرجاس. الشريفة بصت من علو قصرها لقت الخيم اللي نصبت 4 ألوان، خيم القاضي فايد خيم خضر، وخيم الملك سرحان خيم بيض، وخيم بني زغبة خيم حمر، وخيم بني جعفر خيم سمر. قالت دول اهل الولد، دول عرب بني هلال جايين يحاربوا ابنهم. يا ربي انت اعلم مين اللي حيقول ده ابنهم ما يحاربوش، ومين اللي حيقول للولد دول اهلك، دور على اهلك لا تهلك. يا ترى مين حيحذر الولد عن حرب اهله؟ وافتكرت زوجها الامير رزق ابن نايل امير بني هلال ابو الامير بركات، والايام اللي مضت والتشتيت اللي حصل لها هي وابنها، والليل طول على الظلام. مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل. صلوا على البدر التمام.